ربنا ربنا ربنا نصبنا في هذه الليلة المرجوة وجوهنا إليك ورفعنا كف الضراعة إليك محبة فيك وإيمانا بك وشوقا إليك. هذه بضاعتنا المزجاة بين يديك مقصرون في صيامنا مقصرون في قيامنا مقصرون في تلاوتنا مقصرون في عطائنا مقصرون في جميع أمورنا، لكننا نعلم أن لنا ربا يقيل العثرات ويعفو عن الهفوات، يجود ويسمح، يعطي ويمنح، يعفو ويصفح. نتوسل إليك يا الله، نتوسل إليك يا الله. إن كان في صحائف أعمالنا عملا قبلته، عملا ارتضيته، عملا أحببته، نسألك أن تعتق به رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم وتلاوتهم وسائر أعمالهم. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تطلع علينا من عليائك فيسرك جمعنا وترحم ذلنا وترحم ذلنا وتغفر ذنبنا وتستر عيبنا وترزق عقيمنا وتفرج همنا وتذهب حزننا وترحم ميتنا وتعتقنا من النار وتعتقنا من النار وتعتقنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرمنا على النار، باعدنا عن النار، نجنا من النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، لا تقوى. اللهم إنا لا نتحمل نار الدنيا، فكيف بنار تذوب فيها الجبال؟ رحماك بنا يا الله، رحماك بنا يا الله، رحماك بنا يا الله. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك جواد تحب الجود فجد علينا، اللهم إنك ستير تحب الستر فاستر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنهم رهائن ذنوب لا يطلقون، أسرى وحشة لا يفكون، غرباء سفر لا ينتظرون، جيران قرب لا يتزاورون، محى التراب محاسن وجوههم وجاورتهم الهوام في قبورهم، فهم جمود لا يتكلمون، منهم محسنون ومنهم مسيئون. اللهم من كان منهم محسنا فزده كرامة وحبورا، ومن كان منهم معذبا اللهم بدل عذابه نعيما وفرجا. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والزوجات والبنين والبنات والقريبين والقريبات، يا فاطر الأرض والسماوات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا راحم عبرتنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا سيدنا، اللهم إن من بين هذه الصفوف من الرجال والنساء الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والشباب والفتيات والمعتكفين والمعتكفات، اللهم إن في صدورهم من الحاجات والأمنيات ما لا يخفى عليك ولا يعلمه إلا أنت. اللهم حقق مرادهم واستجب دعاءهم، اللهم بلغهم أعلى المراتب، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا، اللهم أسعدهم وأكرمهم واحفظهم وتولهم واشفهم وعافهم واعف عنهم وارأف بهم وارزقهم من واسع كرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد الحاضرات، فرج همومهن، نفس كروبهن، اقض حوائجهن، اجعلهن صالحات مصلحات تقيات وبالحجاب ملتزمات واكفهن شر الموضات والصيحات وتقليد الأخريات. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع ولمؤذنه ولعامله ولمن صلى فيه يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، احفظه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جنودا مرابطين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد.